العام السادس عشر كما ذكر ذلك أئمة السير، فقد ذهب عمر بنفسه وصالح أهلها وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس. ثالثها موت يصيب الأمة كقعاص الغنم، والقعاص هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. قال ابن حجر يقال إن هذه الآية في طاعون عمواس في خلافة عمر، وعمواس بلدة في فلسطين، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس في السنة الثامنة عشرة. وقع طاعون عمواس في بلاد الشام فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم، قيل عدد من مات فيه 25,000 من المسلمين وقيل 30,000. رابعها استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وقد كثر المال في عهد الصحابة بسبب ما وقع من الفتوح واقتسموا أموال الفرس والروم، وقد وقع ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في خلافة عثمان رضي الله عنه وبعده في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقد جاء في الحديث الآخر المخرج في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، أي لا حاجة لي به. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى بن مريم، فيكون في هذا الحديث إشارة إلى 3 أحوال: الأولى إلى كثرة المال فقط وقد كان ذلك في زمن الصحابة، الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه مع الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره، وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الحالة الثالثة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأن يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول: لا حاجة لي فيه. وهذا في زمن عيسى عليه السلام، ويحتمل أن يكون هذا الأخير عند خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر، فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال بل يقصد أن يتخفف ما استطاع. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، خامسها فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: الفتن التي وقعت بين المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به: فتنة عامة تدخل البيوت، والله أعلم، إنها وسائل الإعلام الآن والإنترنت تنقل هذه الشرور تدخلها على الناس في بيوتهم، فأنت لا تذهب لها بل هي التي تدخل عليك وأنت على فراشك، وذلك بتحريك ما عندك من الأجهزة يجلب لك كل شر وبلاء. سادسها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الهدنة هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه، وبنو الأصفر هم الروم